يشربون عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم